فالمأموم له مع الإمام ثلاث حالات: إما المسابقة، وإما الموافقة، وإما التأخر. إما المسابقة، وإما الموافقة، وإما التأخر. للمأموم مع الإمام ثلاث حالات: فأما المسابقة فمحرمة، لقوله عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، وفي لفظ رأس كلب، متفق على صحته. فالمسابقة محرمة، ولقوله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، خرجه مسلم. أما الموافقة فهي مكروهة، وكذلك التأخر، هاتان الصورتان مكروهتان، والأولى محرمة. وذلك لأنه إن سبق لم يكن مأموما، وإن وافق لم يكن أيضا مأموما، فإن المأموم إنما يأتي بعد الإمام، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. فدل ذلك على أن الموافقة أيضا صورة الائتمام فيها غير موجودة، لأنك موافق للإمام فأنت كالإمام سواء، لست بمأموم في هذه الصورة، والصلاة صحيحة معها مع الكراهة. والثالثة التأخر، لم يكن لعذر، لبدانة أو لمرض، فهي مكروهة، أن يكون الإنسان ثبطا في جسمه سمينا أو يكون مريضا فيتألم فلا يستطيع القيام سريعا، فهنا صلاته صحيحة بلا كراهة. ما إذا لم يكن عذر فصلاته مكروهة، وهي صحيحة مع الكراهة.